علي يقول لعمر قال له على رسلك يا ابن الخطاب لماذا؟ قال له ولدت بيقول انها ولدت ما شلت ست لست اشهر. قال له يا اخي اقرأوا القرآن، أليس يقول الله وحمله وفصاله 30 ايه شهر؟ يبقى الحمل ايه والايه ايه والرضاعة ايه، وبعد ذلك يقول في آيات أخرى وفصاله في عامين، يبقى الحمل كام؟ في عامين يبقى 24 شهر مش كده؟ ويبقى كمل بقى هات الحمل يبقى واخد كام؟ يبقى واخد 6، يبقى أقل الحمل 6. قال عمر رضي الله عنه بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. بئس المقام بأرض، كان بيحل لهم الايه مشاكل لانه هو كان مشهور في الفتية. يعني رب ليه؟ لان علي كرم الله وجهه دخل الاسلام وهو صبي صغير، فكل المعلومات التي دخلت عقله معلومات اسلاميه، انما اللي قبل كده كان ايه معلومات من قبل كده جاهليه ومعلومات لخبطه من هنا ومن هنا، انما هو كل الخميره اللي عنده اسلاميه. ولذلك لما انتقل رسول الله وبعدين هو شغل بتجهيزه واجتمعوا بقى في الايه سقيفة، وبعدين الانصار لانهم هم اللي نصروا الدعوة وهم قالوا منا امير ومنكم امير، يعني يبقى امير من الانصار وامير من الايه سيدنا علي. لما بلغوا الامر قال لم تحسنوا حجاجهم، فقالوا وكيف؟ قال قولوا لهم الم تسمعوا قول رسول الله إذا ملكتم فاستوصوا بالأنصار خيرا؟ قال وما في هذا؟ قال لو كانت الإمارة فيهم لم تقل الوصية بهم. لو كانت الإيه الإمارة فيهم لم تقل الوصية بهم. طب هم قالوا إن إحنا اللي عملنا وإحنا اللي عملنا وإحنا اللي عملنا وإيه قريش وإيه مش، قال احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. احتجوا بالشجرة واضعوا ليه، وهو له مع سيدنا عمر حاجات كتير، حاجات زي ديت اللي الناس بدهم يفرقوا بين علي وبين ايه عمر وبين زي الايمين دلوقتي يلعنون عمر ويلعنون ابو بكر ومش عارف ايه ويعملوا انهم يعني مش فاهمين الحكايه دي انتم. نقول طيب هو دخل مره عليه وهو مغضب، ما اغضبك يا امير المؤمنين؟ قال سالت حذيفه كيف اصبحت؟ فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، ألا يغضب هذا؟ أم ضحك عليه وقال له صدق يا أمير المؤمنين. قال له أهو تقولها يا أبا الحسن؟ قال نعم، أصبح يحب الفتنة، يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طب ودي فيها إيه؟ طب ويكره الحق؟ يكره الموت، ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين؟ استعددنا له قوي يعني. طب ويصلي بغير وضوء؟ قال له على النبي صلى الله عليه وسلم وله في الأرض ما ليس لله في السماء. قال له نعم، له زوجة وله ولد. ربنا له حاجة من دي؟ نعم. فإذا جبنا الكلام ده ليه؟ علشان ايه كنا جايبين حب يجيب الحيثية هنا حملته امه وهنا على وهن، يعني وهن الحمد ووهن الوضع، وقال هنا وفصاله ما جابش سيرة الايه في الآية الثانية، قال وحمله وفصاله 30 ايه، وهنا قال وهن على وهن، وذاك حملته امه كرها ووضعته ايه ووضعته إيه كرها. الله، طب وزي حلقته امه كرها دي؟ ام قال لك لان في طبائع النساء بتختلف، في واحده تحب العمليه وتقعد تكرهها، والرجل عنده شبك تقوم تطيع غصب عنها، يبقى حملت غصب عنها وهي كارهه، يبقى حملته كرها. ولما تحمل بقى بعض الاكل ما يعجبهاش وتتوحم على اكل مش موجود وتتعب الايه وتتعب الدنيا، واه يا ضهري اه يا مش عارف ايه اه يا ايه، ولكن ساعة ما تحمل بقى وتولد ايه اللي يحصل؟ قال لك هتتلخم في ايه؟ في الولد. الراجل يجي مثلا من شغله ويجيبوا له الاكل والواد الصغير اللي قاعد، الواد يصرخ بالليل تقوم تكتمل مش عارف ايه، يقول لما تكتمل الواد ده خلينا ننام عشان نشوف شغلنا. شوف الاب عمليته عقليه وهي مهمتها ايه؟ مهمتها عاطفيه. ولذلك لما جم قالوا ان حواء خلقت من ضلع اعوج، النبي قال وان اعوج ما في الضلع اعلاه، خلاص اعوج يعني. قال لك ولا يستقيم الا اذا كسرته، وكسرها طلاقها. طب هل الضلع الاعوج ده مش معمول لحكمه؟ طب ده هو عامل كده علشان ايه؟ يصون اثمن حتتين في الجسم، الرئه والقلب. طب لو كان عدل كده كان يؤدي المهمه دي؟ يبقى اذا كونه اعوج ده دي مهمتها حنان ومهمتها عفو، يبقى اعوج عشان كده. هل انت تقول للخطاط الخطاط ده اعوج يا شيخ من الطرف بتاعه؟ طب ما هو عوج اللي احنا عايزينه عشان هنشبكه ونجيب، وان اعوج ما في الضلع ايه؟ قال فلو سهبت تقيمه كسرته، وكسرها ايه؟ طلاقها. يبقى هو عاملها عشان ايه؟ حنان وعلشان ايه؟ عطف. فهي مخلوقة من ايه؟ من الضلع علشان ايه؟ عشان العملية دي. يبقى مرة حملته كره، ومرة حملته ايه؟ وهنا على وهن. وحمله وفصاله هنا 30 شهر، وفصاله هناك في ايه؟ وفصاله في عامين. تعالى بقى الحق سبحانه وتعالى حب يجيب حيثية الوصية للوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته إيه؟ ووضعته إيه؟ كرها. الله جاب الحيثية للأم، ما جابش حاجة للأب أبدا. قال لك لأن اللي عملته الأم وجد في زمن وليس للطفل فيه إدراك. لو هي حملها يدرك حاجة إنها حملته 9 أشهر وتعبت وقعدت تمشي عارف إيه، تمشي بحساب وتقعد بحساب وتعمل مش عارف إيه ويسندوها الله. ولذلك هنا حكمة عظيمة في الحل والحرام. لو المرأة حبلت من حل تدل بحملها على الأسرة كلها وتمشي تتمخطر ويسندوها كده ويعملوها الله. طب لو كان ده عن غير طريق حل تكتمه ولد مش عايزه تبان، ومكانتش تخنقه تموته في بطنه، وانغلبها مش عارف ايه وحبتش تكفر عليه كده تاخده ترميه بعد ما تولده ترميه. شوف بترميه فين بقى؟ اعمل استقصاء مع رجال المباحث كده وشوف الاطفال اللقطاء مرميين فين، اما على باب مسجد واما على باب كنيسة. ده معناها ان مش هيعطف على دول الا رواد هذه الاماكن، انما يمكن السبب في حملها ولا يعرف الحكاية دي ولا يمن الله. يبقى اذا الحمل بالحل زينة المرأة في اسرتها، وتضع كده وضع وتعمل لها مش عارف اللي هي صار بتاعه، وان كان غير ذلك يبقى دس. يبقى ده دليل على ان الحل ايه؟ وليه الزواج؟ خلي واحد يقول لك الواد الفلاني اللي قاعد في الحارة دي بيتنوا يبصوا عندك في البلكونة ليال لما يطلعوا ينشروا الهدوم ويعكسهم، تعمل انت في ايه؟ ايه اللي تعمله؟ بدك تقطعه. طب ولو جه خبط على الباب كده وقال لك يا عمي انا عايز اتجوز البيت دي زهرة مني، دي عن طريق الحل ودي عن طريق الايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال جدع الحلال وانفى الغيره. يعني الواحد لما يكون غيران على البنات ويجي واحد يتجوز يبقى انف الغيره مجدوع، يعني ما حدش يتكلم بل تفرح ويزغرط ويعمل له الايه؟ اذا الحل، وكمان الحل لا يكلف والمحرم هو الذي يكلف. عمر الاستقامه ما تكلف حاجه، ده بيعمل دي ولا بيعمل دي بياكل اللقمة يا دوب على قد اللي مش عارف ايه ولا تكلفه ايه يعني. ما اللي بيكلف ايه؟ اللي هي. فلما جاب ما جابش اللي حيثية مين؟ حيثية الام، لان متاعب الام حصلت والولد لا ادراك له، انما ابوه الواد بعد ما عود بدل جاب ابوه الابو جاب ابوه ودى يبقى ابوه هو اللي بيعمل كل حاجه يبقى ادركه يبقى اللي عايز تنبيه ايه الشيء الذي لم يدركه عقله اللي عملته ايه اللي عملته امه ولم يبحث في مساله الرجل الا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره اهي ربياني صغيره دي فيها منهج التربيه العام لكل الاطفال ربياني ايه بقى والوالدين سبب في الايجاد ادي واحده سبب في الايجاد دي ان ربنا عملها رياضه عشان السبب في الايجاد الاعلى والتربيه ما هو ربنا ربانا برضه مش بيسمى ده اسمه رب يعني مربي خلقني قبل ان يخلقني ومشي على الهوى اللي بيه مش عارف ايه والميه اللي بها ايه برضه وبرضه الاب والام ايه بيربوا الاثنين بيبقى في صله في الاثنين الايجاد المباشر بيشكل بالايجاد الاعلى والتربيه المباشره بتذكر بمن وهب اسباب الايه اسباب التربيه وبين القول رب ارحمهما كما ربياني يعني. قال لك اذا التربيه لها حيثيه في الاحسان طب لو ان الاب ولد ولا سالش عن ابنه او مات وساب ابنه وناس ربوه غير الولد ام قال لك التربيه بقى لها ايه وقل رب ارحمهما كما ايه كما ربياني يبقى التربيه لها ايه فالاب الذي يربي ياخد ثوابين سبب الايه الوجود والتربيه واللي ما ولدش وربى ياخد سبب الايه ياخد سبب الايه التربيه علشان ايه عشان اللي ملوش حد يربيه من الوالدين المجتمع ايه كله ولذلك النبي قال وانا ايه وكافل اليتيم في الجنه هكذا الاثنين انا وكافل اليتيم ليه لانك انت لما تلاقي واحد ولد مات ابوه والاولاد الثانية ابائهم عايشه الواد ينظر الايه ما لوش اب وهم دول بيتربى فيها الحقد ويمكن التمرد على الله مش معنى ابوهم عايش ولا بيعمل فلو ان المجتمع كان فيه اباء يخلفون الاب في الولد ويربوه يوم يعرف انه ايه ان فقد ابا فقد وجد اباء يبقى ما يحصلش حقد في الايه ما يحصلش حقد في الكون ارحمهما كما ربياني وكلمة صغيرا بقى دي هي اللي فيها الكلام إذن فالتربية لها وقت احنا قلنا زمان طلبوا منا ان نحاضر في الجامعة الله يطيل عمره الدكتور صوفي ابو طالب وعمل عنوان المحاضرة تربية الشباب فانا لما جيت قعدت قلت يعني انا يعني استأذن السيد مدير الجامعة في ان العنوان ده يتغير لأن الشباب لا يربى الشباب طاقة تستغل في حركة الحياة إنما التربية لها أوان آخر فإذا قلت تربية الشباب يبقى كلام غلط قل تربية الطفولة ليه؟ لأن الطفولة ملهاش تفنيحة إنما لما يبقى شاب وتقول له حاجة يتنح لك فالشبان اللي موجودين في الجامعة قال له ما احنا ربنا غلط فاستأنفوا تربيتنا واحد اسمه غزال وقف وقال استأنفوا تربيتنا قلت له ان كنتم تريدون ان نستأنف تربيتكم فاستأنفوا معنا طفولتكم مش لما نقول لك حاجة تنحلي زي الراجل المريض اللي راح للدكتور يبقى اسمع كلام مش رضيه انما ولذلك الغرب فاقنا بكثرة أيدي الحركة ليه؟ لأنه بمجرد الواد ما يبلغ ويكبر أبوه ما عادش مسؤول عنه إن عايز يروح الجامعة ولا إن كان أبوه مليون يروح يشتغل ويدفع رسوخهم من عليهم بس آفتهم خسروا اللي جاء المكسب بأنهم يعني عمموا الحكم على الفتى والفتاة إن عندنا لا شوف التشريع وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم خلاص إحنا لا إحنا عندنا أطفال في سن 25 أطفال في سن الإيه مأنيين في البيوت نعم فده مخلينا إيه مخلينا متأخرين لكن دوكم خدوا طاقة الشباب دي، شوف من 15 أو 14 سنة لحد 25 10 كله. لو أنت رحت في أي عاصمة من عواصم الغرب ومشيت ما تجدش قهوة قاعد عليها ناس، ما تجدش شبان ماشيين في الشوارع، لكن ساعة ما يضرب 12 تلتفت تلاقيهم إيه؟ طالعين زي الجراد على الكافيتريات ياخدوا سندويش لأنهم عندهم ساعة. يبقى كل وقت في إيه؟ في عمل وفي حي وفي حركة. يبقى يقول وقول رب ارحمهما كما ربياني إيه؟ وربياني مش الوالد ولا الوالدة، دي لها طور في التربية وده له إيه؟ له طور آخر في الإيه؟ في التربية. التربية الأب يجلب والمرأة تدبر. الأب يجيب لهم مثلا المطبخ بتاعهم كل لوازم، هم مش عارف إيه والأم إيه؟ يبقى تدبر، يبقى كلهم شركاء في الإيه؟ في التربية. والأم تعمل الأعمال اللي من الممكن إنها تكلف تكلف رب الأسرة كتير. يعني مثلا كانت تخيط هي، ده في أمهات بيجيبوا أدوات البوية عندهم عشان حصل حاجة في الحيطة كده تروح هي عاملاها كده ليه؟ بتوفر تخيط لولادها، بتوفر ما تروحش للترجي وروح مش عارف ايه، عندها الثقافة الصحية اللي اي ولد يحصل له مش عارف ايه تجيب له تعمل له ايه. فدي دي ادي التربية. يبقى التربية هتبقى مزيج من مين؟ من اب يكدح ويوفر، وام تعمل ايه؟ تفلح وتدبر، وبعد ذلك هي اللي موجودة في الاسرة. يبقى كل الطفولة في عهدها هيتأثر بمين؟ هيتأثر بالايه؟ بالام. ولما تيجي تعمل تربية نوعية، تربية نوعية تدي للولد طفولة وتربية تناسب الولد، والبنت تدي لها طفولة وما يناسب الايه البنت. شوف العربية، واحدة العربية اللي جه بنتها تتخطب، شوف قالت لبنتها ايه؟ عشان لو اننا طبقناها، بس احنا اهل الجاهلية، لو اننا طبقناها في تربية اولادنا وبناتنا كانت الاسر تسعد. قالت لها ايه؟ اي بنية، ان النصيحة لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك منك، يعني انت كويسة، ولكنها تنبيه للغافل وتزكية للعاقل. اي بنية انك غدا ستفارقين البيت الذي فيه نشأتي والعش الذي فيه دركتي إلى بيت لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا. أي بنية، لو أن المرأة استغنت عن الرجل لغنى أبويها وعدم حاجتهما إلى غيرهما لكنت أغنى الناس، ولكن النساء للرجال خلق ولكن خلق الرجال. أي بنية احفظي عني 10 خصال. شوف التربية بقى، تكن لك زخرة أولهما وثانيتهما الاثنين الأولانيين المعاشرة بالقناعة وحسن الطاعة، أما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينيه ولموقع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما الخامسة والسادسة فالهدوء عند منامه والتعهد لوقت طعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فألا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدرا. وإن أفشيت وإن عصيت أمره أو غرت صدره والله يخار لك. بالله لو إن دي مثلا كل أم تعفضي وتربي بناتها على هذا إيه اللي يحصل في الكون؟ إنما دلوقتي الأم مشغولة والأب لاهل. الأب يمكن ما بيشوفش عياله بيصحى وهم لسه نايمين، أو يصحى يكون لاقيهم يروح المدارس وبعدين يقعد بالليل يسهر عند القهوة وعلى إخوانه، والأم راح لشغله وتكلها إلى إيه؟ إلى خادم. من قال أنت تستطيع أن تأتي لولدك بعشر قدم، إنما تستطيع أن تأتي لهم بقلب أم؟ مش ممكن. فأنا بيجي من الفساد يتسرب إلينا الفساد من هذه النواحي اللي احنا فاهمين إنها إيه؟ نعم. وقل رب ارحمهما كما ربياني إيه؟ صغيرة. وبعدين يجي في آية ثانية وصينا الإنسان بوالديه برضو إحسانا إلى آخره. إيه اللي حصل تاني بقى يا سيدي؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. طب كلمة أشد دي يعني بلغ أشده يعني إيه؟ يعني الأشد هو بلوغ الغاية في الجسم والعقل. ولذلك ربنا قال في سيدنا يوسف ايه؟ ولما بلغ ايه؟ اشده. طيب يبقى يبلغ اشده يعني يبقى ايه؟ الجسم بقى كويس والعقل ايه؟ وفي السن بقى في حاجات تنمو وحاجات ما تنموش ابدا. مثلا الشعر بتاعنا مش بنقصه كل شويه؟ طب هات الحواجب اهي شعر برضه. ايه اللي بتقصيه؟ الله. طب نمشي لايه؟ مش شعر بيطول بالله؟ لو كان طول كان زمانه بقى في الارض. العد يكبر والواد يبقى كويس كده وفتوه، ولكن السنان عض بتكبر؟ ده لو كبرت كانت بقى تنفيه. شوف ازاي، علشان تعرف بقى هندسه المهندس الاعظم في الكون. اشياء متحده في الاشياء، ومع ذلك دي شيء ودي ايه؟ ودي شيء. زي ما قلنا زمان الدم وهو سائل الحياة، إن كان في المجرى بتاعه الطبيعي في العروق لازم يبقى له سيولة خاصة عشان يجري، إن تحصل شوية كده يعمل إيه؟ يعمل جلطة. ده جول. طب وانطلع بره إن ما كانش يعمل جلطة يموت. الله. يبقى دي حكمة إيه؟ ده حكمة الحق. الشيء المتساوي مع ذلك دي كذا ودي إيه ودي كذا، شيء عجيب يعني. فإذا بلغ أشده يعني إيه؟ الغاية من القوة البدنية والقوة الإيه؟ العقلية. طب عطف عليها إيه؟ وبلغ 40 سنة. يا قال إيه؟ يقول إيه لما يبلغ 40 سنة؟ أوزعني أن إيه؟ التي أنعمت علي إيمانا وأب وأم ربوني، وأن إيه؟ أعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي، مش كده؟ إني تبت إليك. هيأخر التوبة لحد 40. قال لك أيوه، في ناس كده الدنيا واخداهم في شرة. ولذلك النبي يقول إن الله يجري يده على وجه العبد بعد 40 إن لم يتب، فيقول أما أنا هذا الوجه أن يستحي؟ نمسى عليك. وسيدنا رسول الله يقول من بلغ 40 ولم يكن خيره أكثر من شره فليجهز نفسه لجهنم. ليه بقى؟ لأن أنت صغير الشباب له شهرة، إنما أنت هديت وخدت راحتك قوي، فما يصحش بقى اختشي على إيه؟ زي ما بيقول كده اختشي على إيه؟ على عرضك بقى. إنما بقى نيجي نقوله طب ومن يضمن أن أعيش إلى 40 حتى أتوب؟ أهي دي بقى اللي يخلينا نعجل الإيه؟ مخافة أن نحتضر. نعم. حتى إذا بلغ أشده يعني الغاية من إيه؟ قوة جسده وقوة إيه؟ عقله. لذلك إحنا بنقول البلوغ ما يبقى له إيه؟ ما يبلغ يبقى ده دليل على إنه يعني إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الله سيكلف، فلو كلف قبل البلوغ

قال واحد حتى انا يقول ايه، والله لقد اسفت ان لم اصنع الكبائر علشان كان ربنا يبدلها لي بحاجه. يقول له لا، ومن يدريك انك كنت تموت قبل ان من اللي ادراك. نعم نعم. اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. برضو في اصحاب الجنه، احنا قلنا اصحاب الجنه لها معنى الجنه وهم عاملين ايه صحبيه، لكن دي في اصحاب، فيه في الاصحاب. يعني ايه في الاصحاب؟ فكان هيبقى في الجنه اللي شكله زي ما يكون ايه المركز، والاصحاب اللي في الجنه هم اللي يبقوا حواليه. ليه؟ قال له لان الذي الف المعصيه ثم يذهب الى الطاعه شد نفسه من امر استهواه وارتاض عليه. يبقى لما يشد نفسه، انما اللي ما عملش حاجه ما فيش فيه مجاهده في انه يخلع نفسه، لكن ده فيه مجاهده ان يخلع نفسه من المعصيه. يوم ربنا يعمل ايه؟ يبدله سيئاته ايه؟ حسنات. اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه. واطمئنوا الى ان الله هو الذي يقول وهو الذي يعد ووعده صدق، ولا فيش قوة أعلى منه تنسخ هذا الوعد إذا قال. يعني مسألة هي من... نعم، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. طب ربنا عمل هكذا والتسهيلات دي؟ أم أن قلنا زمان أن الله حين شرع التوبة مش شرعها بس للتائب، ده علشان المجتمع، لأن الذي يعمل معصية في حياته وما ده تكونش مشروع التوبة منه يبقى فائد، فائد يبقى معناها ايه؟ يبقى مين اللي هيضار؟ المجتمع. يبقى هي خير، تشريع التوبة خير لمين؟ للمجتمع كله. والذي قال لوالديه اف لكما، اف لكما ليه؟ عملوا ايه هو؟ اهي دي قالوا انها نزلت في ابن ابي بكر قبل ان يسلم. كان ابوه وامه يعودوه ايه، ينصحوه انه يسلم ومش عارف ايه ومبقاش يرضى الى اخره. وبعد الذي قال لوالدي اف لكما، يعني ايه؟ اتضجروا من انكم بتلحوا عليا بالله، اتعدانني ان اخرج من القبر يعني وقد خلت القرون من قبلي. الله بينكر البعث، يعني بينكر انه يبعث وقد خلت القرون من قبل، ما حدش جه منهم. هو احنا قلنا لك هنبعثه في الدنيا يا اخي، نحن هنبعثك لاخره، والبعث مش هيجي الا لما كله يبقى مش موجود. اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون، مضت القرون من قبلي، وهما اي الوالدين يستغيثان الله، يستغيثان يطلبون الغوث من الله ان ابنهم ما يقفش هذا الايه، هذا الموقف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.